رسول الله نسل ونسعد عليه صلاة الله ينزح عنا كل ضيق مخيم الله يا الله حوى أدما علما ولقما حكمة عليه صلاة الله ودعوة إبراهيم في أرض زمزم بذكر رسول الله نسل ونسعد عليه صلاة الله ينزح عنا كل ضيق مخيم الله يا الله ونوحا جهادا ثم يحيى شجاعة عليه صلاة الله وإدريس كسب العيش من خير معصم بذكر رسول الله نسل ونسعد حبيبي رسول الله ينزح عنا كل ضيق مخيم الله يا الله وداود حكما ثم يعقوب رحمة عليه صلاة الله ويوسف في العينين والخد والفم بذكر رسول الله نسل ونسعد عليه صلاة الله وينزح عنا كل ضيق مخيم الله يا الله وأيوب صبرا و ابن عمران قوة عليه صلاة الله ويونس ذكرا ثم زهد ابن مريم بذكر رسول الله نسل ونسعد عليك صلاة الله ينزح عنا كل ضيق مخيم الله يا الله فما مثله قد عظم الله شأنه عليه صلاة الله به ختم الرحمن دعوة آدم بذكر رسول الله نسل ونسعد حبيبي رسول الله ينزح عنا كل